لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مواصلة لمصر لحظة بلحظة، نجدد التحية لكم أعزائي المستمعين. وانضم إلينا الزميل رأفت موسى مهندس الصوت بعدما أنهت الزميلة أماني هلال مهمتها من الخامسة صباحا وحتى هذه اللحظة تقدم لكم تحياتها بعدما أنهت مهمتها. شكرا الزميلة أماني هلال. اللقاء الإخراج للزميل كريم فرج، رئيس تحرير أحمد دياب. من أمام الميكروفون معكم زميلتي ميادة الفشاوي، وأسعد أن أكون مع فريق العمل ومعكم هشام محفوظ. مرحبا الأستاذ أحمد رفعت المفكر والمحلل السياسي، أهلا بكم يا فندم. أهلا يا دكتور، أنا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء النور يا أستاذ ميادة، أنا بحضرتك. لقاؤنا لقاء مواجهة اليوم ضمن مصر لحظة بلحظة، سيكون بالدرجة الأولى يعني مواكبا لهذه الحالة التي يعني بالتأكيد لا تخلو من حزن وأسى على رحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. ومصر قيادة وشعبا تثمن وتقدر شعب الإمارات وتشاركه هذه الحالة الوجدانية بحداد لثلاثة أيام بدأ من أمس واليوم وغدا إن شاء الله. فاسمح لنا يا أستاذ أحمد في مستهل هذا اللقاء مواجهة أن تكون هناك بالتأكيد لديك ما تشارك به في هذه المشاعر. والله طبعا، لأنه إحنا قدام حزن يعني وحالة فقد لرئيس دولة شقيقة، شعب شقيق. إحنا طبعا يعني شوف شعوب الدنيا كلها وخصوصا الشعوب العربية والشعوب اللي لينا معها تاريخ مشترك، الشعب الليبي، الشعب السوري، الشعب الجزائري، الشعب السعودي، الشعب الكويتي، لكن تبقى علاقتنا أو علاقة الشعب المصري بالشعب الإماراتي ليها خصوصية. يعني شوف احنا حتى في الأزمة اللي مرينا بيها من بعد حالة الارتباك الكبير بعد 2011، شوف كم الأغاني الوطنية اللي جاية من الأشقاء الفنانين في الإمارات. ففي حالة وجدانية كده بين الشعبين تخلينا النهاردة شركاء في الحزن وشركاء في المواساة، وطبعا يعني زي ما بيقولوا فعلا نشاطرهم هذه الأحزان. شعب طيب وشعب رقيق وشعب متحضر ومحترم، قدر انه يضرب نموذج حتى في على المستوى السياسي. احنا الاتحاد الوحيد اللي ناجح عربيا حتى النهاردة هو الاتحاد الإماراتي. سبع إمارات قدروا ان هم يعملوا حوار متحضر ومحترم في نهاية الستينيات لغاية ما وصلوا في 71 إلى إعلان هذا الاتحاد الإماراتي اللي النهاردة بيشكل يعني زي ما احنا كلنا شايفين فاعل أساسي على الصعيد الدولي. طبعا فاعل أساسي وأكثر على الصعيد العربي، بيبنوا دولة متحضرة على كل المستويات. هم عاملين أبحاث علمية وعاملين يعني تجارب على كل المستويات حتى المستوى الفضائي، عاملين نموذج على الأرض في دولة فيها سيادة القانون وفيها الالتزام بكل مناحي وصور التحضر في الحياة من المرور إلى آخر حاجة. فطبعا كل التعازي إلى هذا الشعب الشقيق. نعم، وده ناس يعني أستاذ أحمد طبعا مواقف الإمارات الدائمة شقيقة الداعمة لمصر. ومبارح السيد الرئيس كان له تصريح أنه الشيخ خليفة بن زايد هو صديق مخلص بحق. فيعني كيف ترى الشيخ خليفة والإمارات بشكل عام ومواقفها الداعمة لمصر في أوقات عديدة؟ يعني هو نموذج للعربي الأصيل، هو الشعب الإماراتي من التأسيس. يعني حتى لو رجعنا لمنتصف الستينات، وطبعا الشيخ زايد يعني إذا نتذكر التواريخ طبعا 66 تولى المسؤولية بشكل مباشر لغاية خمس سنين سعي لغاية ما أعلنت الإمارات في ديسمبر 71 عضو في الأمم المتحدة مباشرة، عضو طبعا في جامعة الدول العربية مباشرة، وتبادل دبلوماسي بيننا وبينهم في نفس تقريبا نفس اليوم أو نفس الشهر، لأنه كنا يعني كانت الدنيا كلها عارفة أن النهاردة هيعلن الاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن يومها بقى ومن قبلها يعني هم كانوا في 67 لهم دور، احنا كنا لينا دور في البعثات المدرسين والأطباء والمهندسين وكافة المهنيين. مصري اللي خطط يعني لتنظيم او التخطيط العمراني في ابو ظبي وباقي الامارات الاخرى الشقيقه العين ودبي وغيرها والشارقه تحديدا الشارقه امرها او شيخها الشيخ سلطان القاسم يتعلم في مصر وليه علاقات وطيده مع المثقفين المصريين ومع الشخصيات العامه في مصر والسياسيين المصريين وعشق يعني الى مصر ملوش اول ولا اخر. وهناك حتى في معهدهم للتراث جزء كبير عنه يتناول الحياه في مصر أدبا وتراثا وكل يعني كل مناحي الحياة. في 73 الموقف الرائع كان الشيخ زايد موجود في دولة أوروبا كان موجود في بريطانيا ومن هناك أعلن دعمه الكامل لمصر. وبعد كده المقولة الشهيرة مش هيكون الدم مش هيكون البترول العربي أغلى من الدم العربي ولا أغلى من الدم المصري. واستمر بقى التعاون لغاية النهاردة. النهاردة إذا تكلمنا هذا التنامي في العلاقات بتكلمي على النهاردة أكبر يعني مستثمر في دول العالم في مصر أكثر من 13 أو حتى توصل في بعض التقديرات لأن عندنا أكثر من مصدر للأرقام. بتبقى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتبقى وزارة التخطيط بتبقى مؤسسات بحثية مستقلة لكن في تقدير بيتكلم على 17 مليار دولار استثمارات إماراتية في مصر موجودة بالتراكم ما حصلش يعني انقطاع. عندك أكثر من 815 شركة إماراتية في مصر فيها عشرات الألوف من المصريين بيشتغلوا في كل المجالات حتى المجال الصحي. هما الناس يعني البعض اللي بيتابع هيعرف ان ليهم في المجال الصحي أكثر من يعني مؤسسة طبية موجودة شهيرة في مصر طبعا والمجال الصناعي وموجودين في المجال السياحي وحتى المجال الخدمي. انت بتتكلمي على السنة اللي فاتت كان في أكثر يعني تقريبا في حدود وده كان وده بالمناسبة يعني السنتين 22-21 أقل من 2019 بسبب كورونا يعني دخلنا أو تجاوزنا 3 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر. أنت أكثر من 801 يعني آخر إحصاء بيتكلم على 866 ألف وكسور مصريين موجودين عايشين في الإمارات غير الإماراتيين الموجودين في مصر بيدرسوا أو بيتعالجوا أو يعني بيتابعوا استثماراتهم. فعلاقات نموذجية في القوة وفي المتانة غير بقى طبعا الجانب الثقافي والفني كل الناس متابعه وعارفاه. فدي العلاقات اللي نتمنى تبقى موجودة بين كل الدول العربية وبعضها وبيننا وبين الآخرين نموذج فعلا نموذج. لكن ده كله يخلينا النهاردة في هذه الحالة من الحزن شعب شقيق بيودع رئيسه وكلنا في ظهره وكلنا بنودع معاه رئيسه اللي أدى يعني كل ما قدر في حياته من 2004 لغاية النهاردة لشعب الإمارات الشقيق ولشعب الأمة العربية كلها. نعم تعزينا طبعا للشعب الإماراتي. اسمح لنا نخرج أستاذ أحمد لفاصل نرجع نكمل مع حضرتك حوارنا. تفضلي. من استوديو 2 إذاعة برنامج العام من القاهرة، مواصلة للقاء مواجهة ضمن مصر لحظة بلحظة. نواصل الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. اسمح لنا أستاذ أحمد، يعني ملفات كثيرة جدا في هذه الأونة، في هذه اللحظة من عمر الوطن. بالتأكيد هناك متابعات من قبل حضرتك لما يتناثر هنا وهناك على المواقع المختلفة للشأن المتعلق بالحوار الوطني، فكيف تابعت الأصداء وما الذي يمكن أن يكون بمثابة منصة مواجهة لهذه الأقوال التي بالتأكيد لن تلقى صدى لدى جموع الشعب المصري الذي تكاتف وتماسك من أجل عبور مصر بقوة ونجاح واقتدار للجمهورية الجديدة؟ والله بالصدفة امبارح كان في يعني صحيفة إماراتية طلبت الرأي في الموضوع، يعني اتصالا يعني بالإمارات واتصالا بالحوار برضو، ويعني كان نفس السؤال، لأنه كان في بيان صادر من مجموعة أشخاص كده خارج البلاد ومعتقدين يعني، وطبعا يعني ظنوا أنه بعض ظن اسم أنه ممكن يبقى في قوة مدعوة في الحوار. احنا بنتكلم على حوار وطني، يعني أول ما نقول أنه وطني بالضرورة هذه الجماعات الإرهابية مش موجودة فيه، هذه الجماعات الخارجة على كل ملة وكل قوانين الدنيا كلها خارج هذا الحوار، فبالضرورة يعني احنا بنتكلم على قوة وطنية تشارك في حوار وطني زي ما وصفه سيادة الرئيس، أو زي ما هو ما متعرف عليه في أي مكان، يعني لا يكون إلا بين قوة وطنية ملتزمة بثوابت هذا الوطن وبثوابت شعب هذا الوطن وملتزمة بقوانين هذا الوطن، مش بالضرورة تبقى أحزاب، الموضوع أكبر يعني أوسع، يعني احنا عندنا عدد كبير من الأحزاب، كان في دعوة في 2018 إنها كلها تشكل فيما بينها أحزاب كبرى على أساس مش خلطبطة، يعني مش خلبطة، يعني لا كل مجموعة أحزاب بتشترك في الأهداف والبرنامج تشكل حزب كبير يبقى مؤثر وفاعل. هذه الدعوة للأسف يعني هذه الأحزاب لم تفعلها، وما شفناش أحزاب يعني عملت اندماج وعملت حزب كبير. خلاص الموجودين يدعوا للحوار، لكن الموضوع أكبر، لأن في تيارات مش ممثلة في أحزاب، في جمعيات ونقابات ليها دور لازم تشارك، لأنه بتمثل وبتعبر عن مهن وملايين من المهنيين موجودين في الشارع المصري، من معلمين وأطباء ومهندسين وصحفيين ومحامين وإعلاميين لازم يبقوا موجودين، عندنا شخصيات عامة ومفكرين وكتاب وعلماء مؤثرين في العالم كله مش في مصر بس، لازم أو من المفيد أنه يبقى، مبلاش لازم، خلينا نقول من المفيد أنه يبقى موجودين. هذا الحوار المفترض أنه بعد ما يتحدد يعني العناصر اللي تشارك فيه يتحدد أفقه، لأنه إحنا بتكلم على بناء جمهورية جديدة، معالم هذه الجمهورية شكلها تصوراتها، وده طبعا كان موجود قبل كده في وثيقة يعني الحريات وحقوق الإنسان أشار الرئيس السيسي ليها بعض الملامح، وكانت ملامح مهمة ومتحضرة وعايزين فعلا نسعى كلنا ان احنا نبنيها والكل يشارك برأيه في شأنها. بعد ده مطلوب ده بقى يتفعل، اذا كان ده هيتحول في الاخر الى قوانين، الى دستور، مواد دستورية، تعديل دستوري، دستور جديد، الناس هي اللي تقول. هذا الحوار هو اللي انتج عنه كل ده، لكن الحوار في ذاته قيمة، ودي دعوة متحضرة ومحترمة، نتمنى انها يعني طبعا في تفاعل معها كتير من الاحزاب والحمد لله، لكن نتمنى كمان ان الشخصيات العامة تبادر، ما تستناش ان تجيلها دعوه او حاجه، كل حد يعني شايف نفسه يبقى مفيد للحوار حتى على الاعلان البسيط عن نفسه، مش لازم يعني يقول انا عايز اجي، لكن على الاقل مقال بوست اذا كان، او تويتر اذا كان في حسابات هنا او هنا. المهم يعني زي ما حضرتك بتسال دلوقتي والاستاذه مراد بتتكلموا في الموضوع، مصر كلها يجب ان تتكلم في الموضوع، لانه ده احنا قدام مؤتمر واسع جدا للشعب المصري، مش طبعا مش بالضروره 100 مليون يشاركوا، لكن ممثليهم يشاركوا في كل مكان علشان يبنوا مستقبل هذا الوطن. أستاذ أحمد، يعني حضرتك بتدعو إنه كل واحد فينا يبقى إيجابي، يشارك في حوار وطنه اللي إحنا بنبني الجمهورية الجديدة، فكل واحد بيشارك برأيه أو يعبر عن آرائه في مختلف الموضوعات. إيه الصوت طبعا. يعني حضرتك بتتكلم عبر السوشيال ميديا، ممكن نبقاش حتى نشارك، إيه الصوت اللي ما نسمعوش أو اللي يكون بيغرد خارج السرب؟ مين اللي نقلق منه؟ يعني حتى دلوقتي حضرتك وإحنا بنتكلم في مواجهة دايما بنتكلم عن الناس اللي مش واضحة، مزيفة، اللي بتحاول تدس السم في العسل، أو دلوقتي إحنا بنجمع بعضنا لحوار وطني للجمهورية الجديدة للاصطفاف الوطني، مين الناس اللي نبعد عنهم أو ما نسمعهمش أو الأصوات اللي بتغرد برا السلب نعرفهم إزاي؟ السلبيين واللي بتصدر عنهم طاقة يعني سلبية، لأن دول يا أستاذة ميادة موجودين في كل، مش ممكن يعني موجودين في كل دعوة وفي كل مناسبة. يعني فاكرين حضراتكم لما تم الإعلان عن قانون التأمين الصحي الجديد، بيتكلم على قانون جديد بمواصفات جديدة ملوش علاقة بالماضي، وتطلع ناس برضو تقول لك يعني لسه هنروح وهيرجعوا لنا البتاع ومش هناخد الدواء الأصلي والروح الاستشاري مش هيبقى موجود. يا جماعة ده قانون جديد بنتعامل بخطوات ثابتة والبنية الأساسية تتغير علشان وعشان الناس ما تشتكيش من هذه الشكاوى القديمة. نفس القصة النهاردة من لينا أسبوع شغالين على نغمة الحياة، أي الأحزاب دي اللي هتكلموا معاهم عملوا إيه أصلا؟ ده كلام سلبي ومحبط. هي لسه قايلين أهو دعوة الحوار أولا في ذاتها متحضرة وإيجابية، ثانيا عندنا سلطة هي عايزة تسمع وتتناقش وما تبقاش منفردة بتحديد مستقبل البلاد، يبقى فورا نشارك كلنا. فأي دعوة محبطة وأي دعوة سلبية اعتقد انها يعني في اتجاه معاكس لمصلحة الوطن، ويجب انها يعني تختفي او تتراجع او الناس تبعد عنها. زي ما حضرتك قايل يا استاذة ميادة ده مستقبل بلدنا كلنا نشارك فيه، وكلنا على قد استطاعت كل واحد اللي عنده حساب يقول انا عايز الموضوع ده يتناقش، انا عندي ملاحظة على الملف الفلاني، كلنا، لان ده خلاصة الرأي العام ده بيتاخد بيتعمل له اعتبار في المناقشات. فالدعاوى المحبطه طبعا احنا استبعدنا خلاص اصلا تيار الارهاب ده اصلا، ده خارج اصلا الكلام وخارج الحسابات وخارج الاطار وخارج الدعوه وخارج الوطن حتى، يعني ملوش علاقه بالموضوع. احنا بنتكلم على القوة الوطنيه الحقيقيه الموجوده ايا كان حجمها او ايا كان تاثيرها، لان احنا النهارده تاثير الاحزاب ضعيف، ما احنا عايزينه يكبر، مش هنفضل طول عمرنا نقول انه ضعيف. ادي الرئيس بياخد اهو بيد الاحزاب بيديها الدعوه بيشجعها بيكبرها، عملها مؤتمر في 2018 مفيش استجابة، الاستجابة ضعيفة، الاستجابة شوية، طب وماله؟ بعد 5 سنين هتبقى الاستجابة أكبر، بعد 10 سنين هتبقى أكبر وأكبر، بعد 15 سنة يبقى عندنا أحزاب فعالة وحقيقية. مفيش دول ولا فيه أوطان بتكبر أو بتتقدم بقرار، كله بالتراكم وكله خطوة بعد خطوة بعد خطوة مهما كان حجم الخطوة. فالمهم ابتدينا وهذه دعوة موجودة، فعلينا الاستجابة، وعلينا مش بس الاستجابة، اللي ما عندوش يعني مش هيشارك يدعم اللي بيشاركين ويدعم الفكرة ذاتها من خلال أي حاجة يقدر عليها، كلام في المواصلات، كلام على حساباتنا على التواصل الاجتماعي، كلام بمقالات للناس اللي تقدر تكتب، أدي كلام لإعلاميين أهو بنسمعه من حضراتكم والإعداد مجهز، يعني اللي يبدو أنه الحقيقة يعني الحلقة أو غيرها أو بعدها واللي قبلها هيبقى في هذا الاتجاه، ده مطلوب، لازم كل الناس تدفع في سكة هذا الحوار وينجح. طبعا يا أستاذ أحمد يعني كلنا في يعني سفينة واحدة، وإن شاء الله بتماسك وتوافق فيما بيننا على كل ما يحقق النجاح والإثمار لهذا الحوار الوطني الذي دعا إليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله. لكن تبقى بعض التساؤلات لو تسمح لنا بشأن طبعا هذا الحوار الوطني لتحقيق ضمانات لإنجاح هذا الحوار على كل الأصعدة إن شاء الله. هناخد فاصل لو تسمح لي، وبعد موجز الواحدة والنصف نواصل حوارنا مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. تفضل يا دكتور. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغلاوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا هي. مش حزينة لا هانية، حلم قد الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، قول معايا وقولها ليا، واللي حاولوا يضيعوها هم راحوا بقية هي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا هانية، بالحبايب صانع والمدارس واللي زارع واللي حاس. هي هي أحلى صورة لينا هي. الإمام يوسف بن يحيى البويطي من تلاميذ الإمام الشافعي، بيته في قرية البويط بسوهاج رمز لعراقة مصر، وعبير هذه العراقة ينتشر عبر أثير موجات البرنامج العام التي تقدم برامجها في البويطي عبر الموجة المتوسطة 918 كيلو هرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في الفقيد الراحل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان. الرئيس السيسي يؤكد أن الشيخ خليفة بن زايد قدم الكثير لبلاده وأمته حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة. عدد من قادة العالم يتوجهون إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد. المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي ينتخب الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات. الشيخ محمد بن زايد يعرب عن أمله فأن يوفقه الله على حمل المسؤولية وأداء حقها في خدمة وطنه وشعبه. فلسطين ترحب بمشاركة مجموعات دولية في التحقيق في اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة. رئيس أركان الجيش العراقي يؤكد أهمية الاستمرار في تنفيذ العمليات الاستباقية على بقايا الإرهابيين المختبئين في المغارات الجبلية. جنوب أفريقيا تعلن الدخول في موجة جديدة من فيروس كورونا بسبب انتشار المتحورات من أوميكرون. رئيس الاستخبارات الأوكرانية يتوقع انتهاء الحرب مع روسيا بحلول أغسطس المقبل. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد عدنا إليكم ونسعد بأن يكون منضما إلينا الأستاذ أحمد رفعت، الكاتب والمفكر والمحلل السياسي. من جديد نرحب يا أستاذ أحمد. أهلا دكتور، أهلا أستاذ مياد. أهلا بك فندم. يعني استكمالا لما كنا نتحدث بشأنه في مسألة الحوار الوطني الذي دعا عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مائدة الحوار هذا يعني بتتم في إطار تحديات كثيرة جدا في الداخل وفي الخارج. البعض يعني يعني بيتساءل توقيت هذه اللحظة التي أعلن فيها هذا الحوار، وبأصوات مغرضة بعض الشيء البعض يختزل هذا الحوار في المعارضة ما بين السلطة والمعارضة. هذا الاشتباك أرجو أن توضحه بسهولة لي ولحضرة المستمعين الآن. توقيت هذا الحوار يعني أعتقد لم يبرز فجأة، وإنما كان نتاج طبيعي لمحطات عديدة جدا، وهذا هو أوان هذه المحطة لكي ينطلق هذا الحوار. ألست معي فندم؟ اتفق تماما طبعا. وإحنا سبق واتكلمنا على الفكرة إنه الإدارة الناجحة أو السياسي حتى الشاطر أو الناجح يعني لا. هو اللي يقدر في لحظة معينة يرتب أولوياته الترتيب الصحيح. فتخيل حضرتك لو الدعوة إلى هذا الحوار كانت مثلا في 2014 والبلد مش قادرة تستوفي حتى مرتبات الموظفين في جهازها الإداري، وعندنا إرهاب بيضرب في كل مكان، وعندنا أزمات متوارثة وموروثة ومرحلة من سنين سابقة إلى المصريين. لا. كان هينفع؟ لا ولا على الإطلاق. فأنت ولا حتى كان ينفع حتى الترتيب اللي حصل في أولويات المواطن المصري والشارع المصري الترتيب الصح. أنت حطيت الأمن وحطيت البطالة وحطيت الاحتياط النقدي على قمة أولوياتك، وعملت بقى اللي نشطهم كلهم الحمد لله. حتى بقت الناس عارفة احنا قلنا الأرقام كتير، المرتبات وصلت لفين والبطالة كانت كام وبقت كام وإلى آخره، والإرهاب كان فين وبقى فين. يعني كنا وصلنا في 2015 وقلنا الرقم متهيألي الأسبوع الماضي وصلنا إلى أكثر من 455 عملية في السنة. فوصلنا بعد كده إلى عمليتين في 2020 ولا حاجة، و 2019 وصلنا 18 وصلنا 8 عمليات. فتخيل المعركة خدت قد إيه من الجهد وخدت قد إيه من التضحيات. صحيح. ما كانش ينفع وإحنا بقى بنقاتل هذا القتال على كل الجبهات ندعو لحوار وطني، وإلا هيجي يعني الأمور مش واضحة، الآراء متباينة إلى حد كبير، مطلوب توحد الناس على قضايا مشتركة، وإلا مش تقدر تنجز حاجة. النهاردة الأمور أفضل كثيرا، عندنا استقرار أفضل بكثير، الإرهاب في تراجع طبعا كل الناس يعني بغض النظر عن عمليتين الأخرانيتين دول، بس دول جايين بعد قد إيه من الهدوء والاستقرار، وجاية مش يعني مش ضمن موجة يعني، لكن جاية ناس بتلفظ أنفسها على الأخير وستلفظها بإذن الله جاية. وإنت في أمور كتيرة بيتأفضل من الأول رغم الأزمتين الكبار اللي جوهم ضربوا العالم كله منهم مصر عندك يعني بعد كورونا وأوكرانيا. فقدرنا نصمد، ولو ما كانوش لو ما كانش اللي عملناه من 2014 لغاية 2019 كان الحال صعب جدا، وكنا رحنا في مشكلة كبيرة جدا لا نتخيل حجمها. لكن الأمور قدرت تثبت على الأرض، في تنمية هائلة شغالة، وفي أزمات بتواجه اللي بيحصل في الدنيا كلها وبيحصل في مصر. إزاينا التحديات دي نواجهها؟ مش بتكلم على أزمة اقتصادية، أنا بتكلم على تحديات عامة. إزاي نبني وطن متحضر ودولة عصرية في ظل كل ما يجري؟ ده الاعتقاد اللي هيبقى جدول الأعمال. وبالتالي الفكرة شكل الاقتصاد، شكل الحياة السياسية، شكل التعدد الحزبي، شكل البرلمان، شكل الدستور، شكل الجمعيات الأهلية، شكل دور الدولة في الحياة العامة ودور الدولة في الاقتصاد يبقى عامل ازاي، كل ده هيبقى مطروح. ده معناه ان انت يعني الناس تبقى لازم تبقى جاهزة، لازم الأحزاب مش تروح بقى تتكلم، او حتى يعني الجمعيات والنقابات مش تقول كلام انشاء، احنا عايزين كلام عملي يرتقي بالحوار إلى مستوى ويرتقي بالحوار إلى المرجو والمستهدف منه. عايزين كلام صيغ عملية على الأرض تناقش كل المطروح وتحدد يعني صيغ محددة و يعني لو تبقى مرقمنة وتبقى بالأرقام بقى أفضل كتير من صيغ الإنشاء. لكن نروح نقول بقى إحنا عايزين نحل أزمة التعليم وعايزين نبني أكبر عدد من المدارس وعايزين نبني أكبر عدد من الفصول وعايزين نستوعب زيادة سكانية وعايزين نستوعب الزيادة في المرضى ونبني أكبر عدد من المستشفيات. هذا الكلام الإنشائي انتهى دوره من الحياة عموما ويجب أن ينتهي من أي حوار مطروح أو قادم ونتكلم بقى كلام عملي يفيد الناس وما يضيعش وقت الدولة وما يضيعش وقت الشعب ونستفيد به، لأن مش هنقعد نتحاور سنة ولا سنتين. العالم مش هستنانا ولا اتحادات هتستنانا. احنا المفروض حواراتنا ينجز يبدأ سريعا وينجز على أكمل وجه ويفيد هذا الوطن ويقدم صورة أو صورة الوطن اللي بنتمناه كلنا قدام الشعب وقدام القيادة الموكلة بتحقيقه. مواصلة للحوار مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، لدى زميلتي ميادة الفيشاوي العديد برضو من الأسئلة، ويعني لأن هي يعني هي كمان عايزة تخش في مسألة الحوار ويتلحمل يعني عايزة ما احنا دايريت وهي إيجابية وفاعلة وزي حضرتك وزي كل الأصدقاء في الإذاعة المصرية. لكن أنا ليه قلت الكلام عن الإنشاء دكتور وأستاذة ميادة؟ لأن يعني أغلب برامج الأحزاب الموجودة شفتها وللأسف كلها بهذه الصيغة، يعني علينا أن مش عارف إيه ونبني مش عارف. طب نبني إزاي؟ ما يقولش علينا أن نواجه التحديات وأن الطرق في مصر محتاجة. طب محتاجة نعملها إزاي؟ ما يقولش. فهم في عدد كبير من الأحزاب للأمان عندها شخصيات مرموقة وعندها علماء وخبراء، هذا الأوان إن هم دول بقى اللي يطلعوا الصف الأول ودول الأحزاب ترشحهم يشاركوا في الحوار. وعلمائنا في الخارج والناس المبدعين يعني يا أستاذ أحمد كتير جدا، يعني مصر تستطيع بأبنائها في الداخل وفي الخارج أيضا يقدروا يشاركوا معنا في الحوار الوطني. أنا والله عايز أقول لحضرتك أستاذ مياد، أنا كتبت 3 مقالات عن الحوار سلسلة وراء بعض خلصت امبارح. أول رد فعل جالي من رئيس اتحاد المصريين في أوروبا السابق الدكتور عصام عبد الصمد، وشوف الراجل يعني عايش في لندن ومهتم ازاي انه يشارك في الحوار او انه حتى الحوار ينجح حتى لو هو ما شاركش، بس شوفي حتى المصريين بره مصر ومهتمين ازاي. فياريت كل الناس تبقى على هذا المستوى من الاهتمام. الحقيقة أستاذ أحمد أنا كنت بتكلم مع دكتور هشام أنه النهاردة كان ضيوفنا عن فكرة الحوار الوطني كتير، يعني كان معانا الصبح الأستاذ كريم السقة وهو عضو لجنة العفو الرئاسي، أيوة، وطبعا المحلل السياسي الأستاذ نشأة الديه. الاثنين كانوا بتكلموا أنه الحوار الوطني مهم. كريم السقة قال أنه إحنا بنتجمع وبنعمل حوار للجمهورية الجديدة ولانه العالم بيموج بالازمات، فلازم وده بقى بحديث عن يعني رؤساء فرنسا رؤساء امريكا بيقولوا انه في ازمه عالميه فاحنا لازم نتكاتف ونتحاور. الاستاذ نشأة الديه قال لا احنا مش عشان الازمات هنتجمع، احنا عشان نروح الجمهوريه الجديده. حتى وان كان في ازمات لكن مش هو ده. فانت رايك ايه يا استاذ احمد؟ يعني هل الازمات العالميه دي بتخلينا الحوار بالنسبه لنا كمجتمع او كالحوار الوطني يعني اكثر اهميه، انه احنا لازم يعني نلتف اكتر نصطف اكتر لمواجهة الازمات العالمية ايضا؟ والله يا كريم او الاستاذ كريم والاستاذ نشأة الاثنين اخوة واصدقاء اعزاء جدا والاثنين في منتهى النقاء، النقاء الوطني ولان حتى النقاء الانساني. وخلينا نوصل لحل وسط يعني بينهم، يعني خلينا نخليها تحديات بلاش ازمات. أيوه. احنا قدام تحديات كبيرة جدا وناخد بالنا انه رسميا يعني او حتى فعليا لاول مره من فتره طويله ما يبقاش في حزب حاكم في مصر بيقدم وزراء وبيقدم. احنا قدام صيغه موجوده دلوقتي متميزه شويه او مختلفه عن اللي فات. خلينا ندعم فكره انه التحديات دي مهمه الجميع. ايوه هو الرئيس بنفسه اللي بيقول يعني صاحب الدعوه شايف انه الوطن ملك للجميع ووطن الكل ويتسع للجميع. نعم ويتسع للجميع وعلى الكل انه يدلي بدلو او يشارك بجهده او برايه في النهوض بيه، بلاش نقول انقاذه لما احنا مش في ازمه. يعني زي ما بيحاول اعلام الشر يصدر مش في مشكله او ليش وعلى فكره ليه شهور شغال. وحتى كنا قبل حتى قبل رمضان قلنا في قدام شويه كده يعني احنا ساعتها قلنا قدام شويه هنقول عن بعض ملفاته منها الصناعه وهو شغال عليها فعلا ليه فتره. فانه يعني ان احنا في ازمه وكده لا احنا البلد بيعاني زي ما العالم بيعاني اللي بيعانيه العالم يعني ما عندناش حاجه خارج هذا الاطار. ما عندناش يعني احنا مش على شفا حاجه يعني نتكلم عنها. وبالتالي خلينا الصياغه تبقى احنا قدام تحديات هي موجهه ناحيه الجميع وعلى الجميع انه يتوجه ناحيتها ويتحداها ويتغلب عليها ويهزمها. الرئيس بيستشير. عايز اقول لحضرتك لسه يا استاذ مايد اتكلمنا على فرنسا الحوار هناك شغال تلقائي لانه الاحزاب بلغت من النضج انها شغاله تقدم مطروحاتها على طول. وانت عندك يعني باقي الدول في دول برلمانيه بتيجي يعني الحكومه في بتيجي بالاغلبيه اللي بينتخبها الناس فهذه حوار جرى في الانتخابات. احنا للاسف احزابنا ما خدتش فرصتها ومحتاجه فرصه ثانيه ومحتاجه دعم اخر وهذا الدعم جاي لها ثاني اهو. والكره في ملعبها دلوقتي هي وكل الدنيا مش الاحزاب بس. نقابات وجمعيات وروابط وحاجات اهليه وحاجات بره مصر وجمعيات ومراكز بحثيه وشخصيات عامه فاعله وليها تاثيرها على الناس. كل ده مدعو النهارده لهذا الحوار اللي المفروض من خلاله نهزم هذه التحديات. هو طبعا يعني حضرتك مساله الاحزاب ومساله الفرصه احنا يعني كان السنوات اللي فاتت طبعا كان عمليه تثبيت دعائم الدوله. كان هناك كان الأستاذ نشأة الديه كان حضرتك قدم تشبيه يعني معقول جدا قال الدولة كانت أشبه بقطار في طريق عبوره بمشوار الوطني من 2013 حتى هذه اللحظة مر بالعديد من المحطات وقد آن أوان محطة الحوار الوطني. فده كان نتاج طبيعي لسنوات من تحرك هذا القطار وكان عربات القطار فيها طبعا العديد والعديد من الأولويات. وأعتقد ده الكلام اللي سألتك برضو يا أستاذ أحمد يعني بتتفق معه وده اللي أنا برضو كتير أنا وميادة وفريق العمل كنا بنسمعه من حضرتك إنه في أولويات في من ضمنها تثبيت دعائم الدولة. شوف سيادتك لما سردت لنا بالأرقام كام عملية إرهابية وكام وكام وكام لا وحاجة خطيرة جدا أثناء ما انطلقت هذه الدعوة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فوجئنا بعملية إرهابية طبعا ووفاة عدد من شهداء جيشنا الباسل. وطبعا جيشنا ما سكتش لا كان في رد شفا غليل جموع الشعب المصري. طولت بعض الشيء انا اسف جدا لكن أبداً أبداً. انا باكد لحضرتك الله يخليك فانا وصلني ده من حضرتك ودكتور نشأة الديهي واستاذ كريم السقا وكل من يعني انا اعتقد يعني انا بشكركم جدا جدا. انتوا عارفين توصلوا لنا يا استاذ احمد عارفين توصلوا لنا الخريطه الذهنيه التي اقتضت انه قد ان اوان الحوار الوطني ليس بسبب ازمات ما او تحديات ما وانما هذا اوانه. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه ما هو اولا هذا المصطلح اللي قاله سياده الرئيس ان الوطن وطن الجميع قالوا قبل كده كتير جدا خلال السنوات اللي فاتت. وبعد كده فكره الدوله او الجمهوريه الجديده مالينا سنه بنتكلم فيها ما كانش كورونا ما كانش اوكرانيا موجوده صحيح. وبالتالي الكلام اللي اتقال بعد اوكرانيا ما كانش اصلا موجود صحيح. ولما اتعملت وثيقه انه 2022 يبقى عام المجتمع المدني وقدم سياده الرئيس وثيقه حقوق الانسان وفيها البنود السبعه اللي احنا ناقشناها قبل كده ما كانش اوكرانيا موجوده وما كانش كل اللي بيتقال دلوقتي ده موجود. وبالتالي فكره انه الناس او الشعب المصري من خلال ممثلين اللي هم مش البرلمان بقى اللي هم كل الممثلين النقابات تمثل اصحابها والجمعيات والروابط والاحزاب وكل دول موجوده مطروحه من قبل اوكرانيا اصلا. فالكلام انه عايزين نقول انه في يعني في ازمه والدوله يقول تعالوا الحقوا، هذا كلام غير صحيح على الاطلاق، وادينا قلنا بالادله دلوقتي. صحيح صحيح. الحاجه الثانيه انه كريم او الاستاذ كريم ده راجل ناشط اشتغل العامل السياسي اللي على الارض بقى في الشارع وعنده تجربه، استاذ نشأت مثقف كبير وعنده خبرات متراكمه بالقراءه وغيره، وهو متفق مع انتما متفقان على فكره يا استاذ احمد، انتما انا بقى عارف. نعم ما انا عارف. انا بقول لحضرتك يعني انا عايز اقول لحضرتك الحوارات اللي عملتوها النهارده مفيده جدا، لانه النظري مع العملي واللي مارس العمل السياسي مع صاحب الخبره بالقراءه، فالنهارده قدموا يعني الاراء بتكمل بعض وما فيش اختلاف، اللي قالوه يعني هو بس الاعلام الشر بيحاول يصدر مصطلح الازمات، وزي ما حضرتك اشرت دلوقتي بيحاول يعرقل كل حاجه او ينكد على الناس بعد شهر من يعني من الدراما الناجحه من خلال العمليات اللي عملها. عايز اقول لحضرتك كمان واقول للاستاذ مياده وطبعا اكيد متابعين، الاجنحه الاعلاميه بتاعته شغاله على التواصل الاجتماعي وهم اللي بيصدروا للمصريين حكايه الاحباط وهيتحاوروا مع مين وهيتحاوروا ليه واللي عملوا ايه الاحزاب السنين اللي فاتت، كل ده جاي متصدر من هذا الاعلام الشرير. صحيح صحيح. ولذلك اعتقد جموع الشعب المصري لا تقبل على الاطلاق ان يكون يعني في هذا الحراك الحواري الوطني الذي دعا عليه سياده الرئيس مثل هذه الاطياف التي تثبط وتحبط ولا تصنع حالة من الوئام والسلام المجتمعي الذي تحتاجه مصر وهي تعبر عبورها الواثق إلى الجمهورية الجديدة. بلا جدال. وهذه النماذج يعني مش عايزين بس مش يعني مش بأ مش مش مش بأي حكاية ضربة أمثلة ممكن يعني تضايق الأشقاء في بلادنا العربية، لكن إحنا قدام أهو نص دول عنده معارك وقتال وكل دعوة هناك للتبرع بالدم ولا للمتطوعين، والنص الثاني مش بيسأل في الناس يعني، والقليلين اللي بين الاثنين يعني هادينا شايفين الأزمات. لكن احنا قدام دولة هو فيها سلطة بتدعو شعبها للحوار وبتدعو مؤسساتها للحوار وبتدعو قواها الشعبية للحوار. طيب يبقى ده يعني نقدم بقى الحد زي ما تقدم السبت، ونمد احنا كمان كجماهير وكقوة فاعلة تقدم بقى اطروحاتها وتستعد سريعا بخبرائها وعلمائها وكل الكوادر المتخصصة عندها انها ازاي هتشارك، واللي ما عندوش خبرة في حد مش لا يعني لو في لجنة للتعليم وفي حزب ما عندوش حد في التعليم خلاص يشارك في الاقتصاد يشارك في الامن يشارك في الحكم المحلي اذا كان اللجان هتتوزع بالشكل ده، ويقدم خبراته فيما يستطيع أن يخدم به الحوار ويخدم به بلده. إذن تتفق مع الأستاذ نشأت الديه عضو المجلس الأعلى للإعلام إنه الحوار ينبغي أن يكون شاملا ولا يختزل في جزئية دون أخرى، يكون الحوار شامل؟ طبعا، لأن إحنا بنبني دولة بمعناها الشامل وكل قواها الشاملة. فاصل ونواصل الحوار مع الأستاذ أحمد رفعت المفكر والمحلل السياسي الكاتب الصحفي المرموق. We're gonna make it. كم كانت معبرة هذه الأغنية. شكرا جميل كريم فرج مخرجنا ورافق موسى مهندس الصوت. فعلا الوجدان الجامعي المصري أستاذ أحمد يعني حالف بعون الله إن إحنا إن شاء الله تماسك حقيقي وثيق قوي ظهير مخلص لقيادته السياسية، لأنه التحديات كثيرة جدا. وأنا بشكر سيادتك على أن أنت قلت لي نسميها تحديات وليست أزمات، لأنه وكأنه هناك يعني بالإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى قراءة استباقية لما يمكن أن يحدث. فما شاء الله كل ما بيكون فيه يعني أزمة من الأزمات التي يعني يعانيها العالم، بنجد بيبقى فيه خطوات استباقية لمواجهة مثل هذه الأزمات. لو تسمح لي يا أستاذ أحمد، يعني عاوز حضرتك يعني توعيني أنا كهشام وكل من يستمعنا الآن، يعني هذا الحوار الوطني الذي ندعو إليه الآن خلف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتأكيد هناك أكاذيب شائعات عاوزين، هي جت بين ثنايا كلام حضرتك، لكن حضرتك في نقاط هقول عليها كده نقاط خطوط حمراء علشان ربنا ينجح مقاصدنا ونعبر تحدياتنا. ده مش بس اشاعات وكذبه يا دكتور. يعني رغم ان انا بشكر حضرتك على مقدمه يعني المحور ده بهذا التقديم المحترم، الله يخليك، وحضرتك ده توعي بلد يعني. والله ربنا يخليك. لكن من خلال حضراتكم والاستاذه مياده بنكلم الناس انه مش بس اشاعات، يعني اشاعات موجوده لكن انت قدام حاله يعني هستيريا في اعلام الشر غير طبيعيه، وبعد كده عندهم قدره على ايجاد مساحات يتكلموا من خلالها، وكل ما حاجه حته تقفل يعني جهه تانية تفتح لهم، وده بياكد اللي احنا قلنا عليه قبل كده انه طالما احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح هيفضل هذا الذي يجري ضد بلدنا. ايه الحل بقى؟ ان احنا زي ما حضرتك كده قلت ان احنا نكمل لغايه ما نحقق كل امنياتنا وكل احلامنا ونبني بلدنا اللي بنحلم بيها طول عمرنا، بلد متقدم، بلد قوي اقتصاديا، بلد قوي عسكريا، بلد يعني الحريات فيه موجوده وتداول السلطه وحريه الصحافه واستقلال القضاء موجودين فيه سياسيا، وبلد متماسك اجتماعيا، وبلد في كل سمات البلد المتحضر وقادر انه يبقى عصري، الرقمنة موجودة والتكنولوجيا موجودة والحواسب موجودة والسياحة جاية، يعني كل سمات البلد اللي احنا بنحلم بيه. الحاجة التانية انه هم قلنا الحكاية دي قبل كده 20,000 مرة، ان هم يعني الادوات القديمة بتاعت اعلام الشر انه يعمل اشاعات ويتوقف، لا انه هاجم يطلع كده انشاء، لا هو بيقدر يختلق اكاذيب، قادر انه حتى يعمل حدث حتى لو حقيقي علشان يشوش بيه على حاجه ايجابيه عندنا فالناس ما تستفدش ليها بالشكل المطلوب. فلازم ننتبه لكل ده. لكن هو طبعا موجود بكثافه دلوقتي على التواصل الاجتماعي وقادر يصدر لنا مش بس اكاذيب زي ما قلنا، لكن الحاجات اللي قلنا عليها، ومعها تقاليع جديده، معها حتى ثقافه الاكل والطعام والملبس اللي موجود عند شعوب تانية عايز يصدرها لنا، عشان احنا برضو الهويه هو شغال عليها كويس، او شغال عليها يعني كويس من وجهه نظره، يعني اللغه برضو مش مبطل بيلعب فيها وبيصدر لنا الكتابات اللي بتميع مفهوم اللغه عند بعض الناس. كل ده لازم ننتبه ليه. ده محتاج بقى تجيش الشعب وطبعا في صدارته الاعلام الوطني علشان يقدر يتحدى، ومش بس يتحدى ويتصدى، احنا عايزين التجيش يهزم ويسحق كل اللي بيحاك ضد بلدنا. فالموضوع مش كبير، قصدي مش سهل ومش مستحيل، لا احنا صامدين اهو السنين اللي فاتت وعاملين نجاحات مهمه، فاضلنا ان احنا نكمل لغايه ما نوصل للبلد اللي احنا قلنا سماته من شويه. فده مش ما يجيش بقى بالغفلة وما يجيش بالاستهتار وما يجيش بعدم تقدير الأمور زي ما هي. ربما الحوار الوطني أستاذ أحمد، يعني ربما الحوار الوطني إن شاء الله اللي احنا بصدده يتكلم أكتر عن الهوية وزي نحمي أولادنا وشبابنا ونحمي هويتنا، إنه يفضل فخور بالهوية العربية أو المصرية. فده كمان ممكن نتكلم فيه في الحوار الوطني، والفن والثقافة والقوى الناعمة كلها أعتقد ملفات موجودة. بقى شوف انت لسه قايله يا استاذه ماده، يعني اكيد واخده طبعا بالك ما حضرتك من الكلام، يعني قلتي الهويه العربيه والهويه المصريه. طب ما هو الرئيس السيسي صاحب فكره او دعوه او مبادره تتكلم عربي، واللي راحت للمصريين في الخارج والمصريين في الداخل وبيت في كل حته وموجوده، يعني لوجو في كل مكان او علامه يعني مميزه وشعار يعني، وصاحب الاهتمام الكبير اللي حصل بالآثار المصرية. هذه الهويتين العربية والمصرية اللي حضرتك لسه قايل عليهم، وشوفت بذل فيهم مجهود قد ايه السنين اللي فاتت. فاحنا محتاجين بقى اللي بيتعمل من اهم يطلع بقى يتصدر للناس ويتقدم صح، لان احنا بنعمل حاجات كتير صح احيانا للاسف مش بنعرف نسوقها. دي دور التسويق الانجازات الموجودة، ودي دور تسويق التوجهات الموجودة عند القيادة السياسية وازاي نقدمها للناس. الهوية إذا راحت المجتمعات معاها، ودي معركتنا المهمة الفترة اللي جاية، مش بس معركة السلاح ضد الإرهاب ولا معركة الإنتاج في الاقتصاد والتنمية، لا كمان الهوية ملف مهم جدا. يعني بشكر حضرتك عليه. ويعني مما يؤكد ذلك حرص السيد الرئيس في كلماته في الداخل أو في الخارج، يعني تكرار شعار تحيا مصر يا أستاذ أحمد، يعني هذا التعبير يعني طبعا في استنهاض الروح الوطنية من ساعة ما عرفنا الرئيس السيسي، وتقريبا يعني يفتتح أو يختتم لقاءاته مع الناس بهذا الشعار. وما كانش طبعا يعني انفعالي ولا اندفاعي، لا راجل قاصد أنه الروح الوطنية وشعور الوطن عند المصريين يتم استنهاضه، والناس تحس أنها بلد عظيم جدا ورايحة لبلد يعني مبني على صيغة عظيمة جدا. وتحيا مصر طبعا. بلا تحيا مصر. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، كل التقدير، شكرا جزيلا. هذه المساحة التي أتحتها لنا في لقاء مواجهة اليوم، وإن شاء الله اللقاء يتجدد يوم الاثنين القادم مع الزميلة نورة السيد. كل التقدير وتحيا مصر. تحيا مصر. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. طرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صحية، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. الأمل صحية وعينها في كل ناحية وفي مليون اتجاه تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة هنا القاهرة. أعزائي المستمعين، نؤكد لحضرتكم أننا من خلال صوت مصر إذاعة البرنامج العام نتشارك مع الشعب الإماراتي الشقيق في هذا الفقد، ومن خلال مساحاتنا الإذاعية المختلفة ومن خلال اليوم الثاني للحداد مشاركة للوجدان الشعبي الإماراتي في رحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي وافته ألمانية أمس، يعني لابد أن نؤكد أننا من خلال نافذة إذاعة البرنامج العام كل دقيقة وكل ثانية وكل فمت ثانية من خلال أثير الإذاعة يتشارك وجدانيا مع الشعب الإماراتي الشقيق. ويعني من خلال نافذة البرنامج العام البرامج المختلفة المواد الإخبارية كل ذلك يؤكد هذه الشراكة الوثيقة والجادة بين الشعب المصري والشعب الإماراتي لاستكمال مشوار البناء. فكم كان هذا الشعب قيادة وشعبا أيضا في الإمارات يعنيه بأقصى درجات الاهتمام أن تكون مصر ناجحة وأن يكون الشعب المصري ناجحا. وهذا لم يكن كلام حبيس الأوراق والأفكار وإنما كان ممارسة على أرض الواقع. فبكل الوفاء والتقدير ننعى جميعا الراحل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.